حبيبي تعبت من بعده وشكله مصر يتعبني ليه يكسرني ويخسرني وقابل ليه يعذب على ده الحلال طوال بقرب هو يبعدني طب اعمل ايه حاول طرني بحب حاولت ازاي اكون وياه شافوه بيروح سايب لي جروح واخد عمري كله معاه على قلبي وعلى